في تلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الواقعة والحديد للقاري شيخ محمود محمد رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الواقعة والحديد. تلاها علينا القارئ شيخ محمود محمد رمضان، وهي من التسجيلات النادرة. سجلت هذه التلاوة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة في فترة السبعينيات.